مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. المجلس الثاني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك. مكننا الله وإياكم وسائر المسلمين فيه من الأعمال الصالحة، ومن علينا بالقبول. إن إدراك شهر رمضان نعمة عظيمة لمن عرف قدره وعمل فيه بما يستحقه من الأعمال الصالحة. نسأل الله الذي بلغنا إياه أن يتمه علينا بخير، وأن يوفقنا وإياكم والمسلمين لاستغلال أيامه ولياليه وساعاته وأوقاته بما يرضيه، إنه قريب مجيب. وإلا الحمد لله، نحن عندنا مواسم يومية وأسبوعية وسنوية. عندنا الصلوات الخمس في اليوم والليلة خمس مرات، عندنا الجمعة، صلاة الجمعة يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، عندنا شهر رمضان المبارك خير الشهور. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حتى الكبائر إذا تاب منها تاب الله عليه، إذا تاب من الكبائر تاب الله عليه وغفر له. وشهر رمضان شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو موسم عظيم لمن وفقه الله وعرف قدره، قدر قيمته. وأما المحروم فهذا حياته وبال عليه، وعمره خسارة عليه. فليس العبرة بكثرة السنين والأعوام وطول العمر، كم من عمر قصير صار خيرا من عمر طويل. والأعمال بالخواتيم، من ختم له بخير وبتوبة صادقة وخرج من الدنيا بهذه التوبة غفر الله له، أدخله الجنة. فيا لها من نعمة عظيمة نشكر الله عليها، ونسأله أن يعيننا على اغتنامها حيث بلغنا إياه. نسأله أن يمكننا فيه من العمل الصالح، وأن يتمه علينا وعليكم وعلى المسلمين بخير وعافية وإيمان صادق، وأن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين من كل ذنب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.